السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أفاضل وفضليات في لقائنا الدوري المعتاد فضفضة الأحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين آمين. لماذا المتكبر لا يدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ندخلش الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، لازم يكون مش متكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بل إن الله عز وجل جعل النار مأوى المتكبرين والمتجبرين. وفي الحديث قالت النار: أوثرت بالمتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس، يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. يعني الله عز وجل يحشر هؤلاء المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر، يعني زي النمل الصغير قوي. الناس تطأهم، تدوسهم بأقدامهم لهوانهم على الله عز وجل. المتكبر بعيد بعيد، يبغضه الله عز وجل. ذلك كان من وصايا لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. انت ما تتعاملش بهذه الطريقة، ان الله عز وجل لا يحب ذلك. بل من فعل ادنى درجات اظهار التكبر على الناس عوقب عقابا شديدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا ما فعل فعلة عظيمة فيما يبدو للناس، ولكن الله عز وجل لا يقبل مثقال الذرة من الكبر. فلو أن هذا الكبر اترجم حتى ولو بالتبختر بالثوب، فالله عز وجل يعاقب على ذلك، لأن المؤمن متواضع. هذا الخلق من أخلاق المسلمين ومن أخلاق المؤمنين، ذلك من تواضع لله رفعه. أما المتكبر فيعذبه الله عز وجل ولو تكبر بقطعة ثوب. انظر، فما بالك بمن يتكبر بسيارة، من يتكبر بأمواله، من يتكبر بسلطانه، من يتكبر بقوته. ده من تكبر بقطعة ثوب عوقب بهذا العقاب. قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقط لمجرد أن يفعل ذلك. فاتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله عز وجل في نفسك، ولا تكن متكبرا. والكبر له صورتين، ركزوا معايا يا شباب بالله عليكم، الكبر له صورتين مهم جدا ان انت تستحضرهم. صورة في الكبر في التعامل مع الخلق، وصورة الكبر في التعامل مع الخالق. أما صورة الكبر في التعامل مع الخلق فبازدراء الخلق واحتقار الخلق والتعالي على الخلق والتعامل معهم أنك من كوكب تاني، تمام، وإن هم خدم وعامة دهماء غثاء لا قيمة لهم، تحتقرهم وتتعامل معهم بشيء من الاحتقار والتعالي، والله عز وجل لا يحب ذلك. ويعاقب على ذلك، ولو كنت انت اعلى منه اجتماعيا وعلميا وتعليميا وماديا وسلطان وكل حاجه. الله عز وجل لا يحب منك ذلك، بل كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويدخل عليه رجل، وكان الرجل وكانه يشعر انه يدخل على اعظم الملوك، فيدخل مرتعد بترعش مرعوب، داخل على مين؟ على نبي. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فيهدئ من روعه، قل هون عليك، انك لست عند ملك من ملوك الدنيا. انا مش ملك يا عم، والله انا ما ملك، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه. ده انا ابن امراه كانت بتاكل لحم، يعني اللي هو المجفف ده المتملح ده، يعني حاجه يعني متواضعه جدا جدا جدا، ده احنا عالم غلابه. فما تعملش في نفسك كده. انما هو بيعمل في نفسه كده ليه؟ بيعمل نفسه كده عشان هو مش عارف هو داخل على مين، داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، الاسوه القدوه. اما هذا الكبر وهذا التعالي، لا، ليس من اخلاق المسلمين، ليس من اخلاق المؤمنين. فيعاقب الله عز وجل على ذلك، يعاقب عقاب شديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالتعالي على الخلق يظهر في فلتات اللسان، التعالي على الخلق يظهر في نظرات العيون، التعالي على الخلق يظهر في المقارنات أحياناً، تعالي على الخلق يأتي بتصعير الخد، ان انت عارف ولا تصعر خدك للناس، الذي يصعر خده هذا مرض، كما اخبر اهل العلم ان ده مرض كده عند بيجي للجمل يتعامل كده، اللي هو يصدر لك الطرشه، يعني يصدر لك رقبته كده ويتعامل معاك بطرف عينيه كده، تمام. الناس اللي بتبص لحد من تحت لتحت، ناس بيقول لك ده ولا حاجه، وده ابن مين، وده بيعمل ايه، ولو كان هو ابن صاحب سلطان، ولكن انت لا شيء، انت وابوك. لما ندخل المقابر نجد أسماء مقبرة عائلة لواء فلان الفلاني، أنت لو وقفت قدام هذا اللواء، تمام، وهو في قبره، ما قيمته؟ والله لو فتحت القبر قد لا تجد اصلا، الدود اكله بالكامل. طب لو واحد فتح قبر تاني رجل حارس عماره بسيط مش متعلم وبتاع، هيلاقي نفس الحال. اذا لا شيء، كما كان يقول الشيخ ابو اسحاق الحويني، اخلع نياشينك، انت عند الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فلا تتعالى على خلق الله عز وجل، لا تتعالى على خلق الله. فهذه هذا الكبر اللي بيتعالى به البعض يظهر في نظرات العيون، يظهر في فلتات اللسان، يظهر في الإشارة أحيانا والتعامل، يظهر في أمور كثيرة، بالذات عندما تكون عناصر الكبر موجودة، فيتعامل المرء بقدر كبير جدا جدا من التعالي، إلا من رحم الله عز وجل. وقد يكون هذا الكبر في التعامل مع الخالق، وهذا أعظم الكبر، فيتعامل مع الله عز وجل بشيء من الكبر. طب تيجي تقول لي، طب هيتعامل مع الله عز وجل بالكبر، يظهر ده بقى في فلتات اللسان، ولا في نظرات التعالي على الله، ولا في الإشارة لله عز وجل، ولا هينظر في، لا لا لا لا، الحاجات دي في العلامات في الكبر بين الناس. أما الكبر في التعامل مع الله عز وجل فلا يظهر إلا بالإباء والرفض، إن يأتي لك الأمر فترفض، ترفض أو ترد الأمر أو تمنطق الرد، فأنت بهذا الأمر تتعالى على الله والعياذ بالله. لما يكون في رب وعبد، فالرب يأمر والعبد يطيع، فلما العبد يقول لا، فهذا بهذه الطريقة يتعالى ويتكبر كما فعل إبليس. قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تمام، هو أبى، هذه هي الطريقة التي أظهر بها، رقم اثنين واستكبر. تمام، هو استكبر فظهر ذلك على في حاله وفي كلامه أنه أبى، فلما أبى لأنه مستكبر حكم الله عز وجل عليه بهذا الكبر الناتج عنه الإباء بأن كان من الكافرين. فالتعامل مع الخلق له صورة في التكبر، والتعامل مع الخالق له صورة تانية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه بطر الحق؟ يعني رفض الحق. اما اجي اقول لحضرتك الله عز وجل امرك بكذا فتقول لي لا، تمام، او مستحيل او مش ممكن او ازاي او مين قال كده او او او او او، رفضا مش استفهاما. تمام، رفضا مش استفهاما. اما اجي اقول لك الحجاب فرض فتقولي لي لا، او تقولي مش مقتنع، ما هو مش معقول ربنا يخلق الجمال ويقول لنا خبوه، ابليس قال كده فكفر بذلك، انت خلقتني من نار وخلقته من طين، معقول يعني النار الشريفه دي تسجد للطين؟ منطقها عنده منطق. فبطر الحق، رفض الحق، تمام، ده كبر، يستكبر على أوامر الله عز وجل. إن هو يتقال له الله عز وجل أمرك بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، افعل، ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت، اغفر لي ربي فيما قصرت وإليك المصير والحساب، ليس لك إلا أن تقول هذا. فإن التلاء بتقول إيه؟ لا. ولا دي ساعات بتبقى بشياكة، ما ينفعش، ما كان لي، زي ما عملها إبليس كده، شياكة برضو، ما ينفعش. امرأة مات زوجها وما عندهاش أولاد، فقسمت التركة بطريقة معينة، فجاء أخوه بقى وجات ناس هي ما بتحبهاش، تقول لك ليه ربنا عمل فيا كده؟ يا ست الشرع والدين بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. فما رضيت وقالت لا صراحة وما عجبهاش ولم تسلم، ووجدت في قلبها وقالت أن هذا ظلم، ظلم، ترمي الله عز وجل وشرع الله عز وجل بالظلم وهو العدل سبحانه وتعالى. ليه ربنا فرض الحجاب على الستات والرجال؟ لا، إن ليس لك إلا أن تقولي سمعت وأطعت. ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر الرجل أن يتحمل هذه المسؤولية؟ هو كده، قول سمعنا وأطعنا. ليه التكاليف؟ هي التكاليف كده. طب إيه ما نشغلش عقولنا؟ طبعا نعمل العقل كي نستطيع أن نفهم النصوص ونطبقها، مش نعمل العقل إزاي نتملص منها ونرفضها. فالكبر مع الناس يظهر في فلتات اللسان وفي نظرات العيون وفي التعامل بالإشارة وبالتعالي في الطريقة والكبر مع الله عز وجل يأتي برفض الأمر والتعالي عليه وعدم الاستجابة ورفض الانقياد ولو في طاعة واحدة. وطبعا هناك فارق بين من يعصي وهو يشعر بنوع من الانكسار أمام الشهوة، وفي فرق بين الذي يأبى ويقول لا لا، ونسأل الله عز وجل السلامة، نسأل الله عز وجل السلامة. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رفض الحق واستحقار الناس. طيب لماذا هذا المتكبر لا يدخل الجنة؟ ابن قدامة بيقول في مختصر منهاج القاصدين كلام جميل جدا، بيقول لك ايه؟ يقول: وإنما صار حجابا دون الجنة، أي هذا الكبر صار حجابا دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. من هو المؤمن؟ المؤمن بينه وبين الناس تعامل، فيكون كريم مؤمن، ويكون عادل مؤمن، ويكون كاظم للغيظ مؤمن، ويكون مكرم للضيف مؤمن، ويكون غير مغتاب مؤمن، ويكون راد للحقوق مؤمن، ويكون للمؤمن أخي كالبنيان يعينه ويشد بعضه بعضا مؤمن، يحبه في الله مؤمن، متواضع مؤمن، ناصر للحق مؤمن، آمر بالمعروف مؤمن، ناهي عن المنكر مؤمن، هو مؤمن، هو مؤمن. فدي أخلاق المؤمنين. إنما اللي عنده كبر بيقول لك إنما صار حجابا دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. الكبر يخليه ما يعرفش يعمل كده. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ لأن اللي عنده مثقال ذرة واحدة بس من كبر ما يعرفش يعمل كده، ما يعرفش. يقول لك لا، ما أنا لو دلوقتي أمرت بالمعروف ولا نهيت عن منكر وصغرني تمام هيبقى شكلي وحش. طب ما يبقى شكلك وحش، إيه المشكلة؟ لا أنا مش عايز يبقى شكلي وحش، أنا عايز يفضل شكلي حلو، شكلي كبير، شكلي كويس. لا، أبذل من نفسك لله. يقول لك لا خلاص. فحال الكبر إن هو خايف على منظره تمام، بينه وبين أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم إن فلان الفلاني ده كان بيني وبين خصومة، والكبر خلاني بعد ما شفت إنه معاه الحق لا أستجيب، فالكبر خلاني ظالم وخلاني أشوف الحق ولا أتبعه، والكبر خلاني والكبر خلاني والكبر خلاني، كبر ما خلانيش أعترف بخطئي ولا أستغفر من ذنبي، ولا أن أنا يعني أعطي الحق لأصحابه، ولا أن أنا أحاسب نفسي، ولا أن أنا أطلب من حد يسامحني. كتكبر فيحول الكبر بين المرء وبين أخلاق المؤمنين، بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. قال: لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. ما من أخلاق المؤمنين أنه يحب للمؤمن ما يحب لنفسه. إنما المتكبر ما يعرفش يحب، فما يعرفش يكون عنده أخلاق المؤمنين، فلا يقدر على التواضع لأنه متكبر، ولا على ترك الحقد بحد عمل له حاجة فهو ناقم عليه وعايز يردها له وجواه حقد، هو مش قادر، والحسد برضه مش قادر، والغضب مش ما هو مش هو من جواه متكبر. زعلني لا، ده انا فرمه تمام، اللي عنده حاجه ازاي احسن مني ده، دول مسكوا فلوس على كبر، دول العالم ما تربوش يقول كده، دي العالم ما شافتش كذا، دي عالم ما كذا، دي عالم جعان، عايز يقول اي ان هو جواه متكبر مش عايز حد يبقى احسن منه، فلا حد احسن منه، فبيغتاب وبينتقم منه باللسان عشان ينزله لانه متكبر. قال: ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ما يعرفش يمسك نفسه لانه متكبر، ازاي تغلط فيا ويجي حد ينصح، انت مين عشان تنصحني؟ متكبر، ده متكبر. قال: ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، ولما يتعامل مع الناس يتعامل معهم باحتقار. هم فاهمين حاجة، هم عارفين مصلحة ولا عارفين مفسدة ولا فاهمين دنيا ولا فاهمين دين حتى؟ ده عالم مش فاهم حاجة يا جدع، ده عامة الناس كده غوغاء وثاء لا قيمة لهم ولا عقول لهم. هو كده، لو هو بتاع السياسة يبقى كل الناس ما فهموش في السياسة إلا هو، لو هو دكتور يبقى كل الدكاترة حمير إلا هو، لو هو مهندس يبقى كل المهندسين حرامية وغشاشين إلا هو، ولو هو تاجر يبقى كل التجار بيحسبوها غلط إلا هو، لو هو بتاع ماركتير يبقى كل بتوع الماركتينج دول هجاصين إلا هو، لو هو شيخ يبقى هو الوحيد اللي بيفهم تمام وكل دول مش محققين للمسائل وما اعرفش ايه الا هو، لانه متكبر متكبر يغتاب الناس ويقع في الناس هو كده، حتى لو كان شيخ حتى لو كان عاب، بل كل واحد عنده ميزة تنافسية حتى لو كان الدين هو عرضة للتكبر اكتر من غيره لانه عنده المادة. قال ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، قال من الازدراء بالناس واغتيابهم، قال فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. دي اللي أنا عايز أقولها، فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر دفعا كده، دفعا واضطرارا مضطر إليه لأنه متكبر. فيبقى الكبر عمال يدفعه للشر دفعا وللقبح دفعا وللذنوب دفعا و لترك أمر الله عز وجل دفعا دفعا دفعا دفعا دفعا حتى يجد أن ميزانه يوم القيامة يدخله جهنم، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بعض الأخوات تلبس خمار، فتيجي واحدة قريبتها تقول لها إيه الخمار ده بتاع الفلاحين، رغم أن هذه المرأة اللي بتقول كده والله لو مات الفلاحون، لو الفلاحين دول ماتوا تمام ومبقاش في فلاحين اللي هي بتزدريهم دول، وهذه الكلمة بالمناسبة على الازدراء حرام، هذه الكلمة على الازدراء حرام، لو ما واحد يبقى فلاح ده ما فيهاش مشكلة، بل بالعكس ده راجل صاحب مال، زي الدكتور زي المهندس زي الفلاح زي التاجر زي أي حد تمام، إنما هم بيقولوها على سبيل الازدراء، فإن كانت على سبيل الازدراء فهي حرام، ويأثم صاحب هذا الأمر وهو متكبر حقيقة. فتيجي تلبس الخمار فتقول لها ده بتاع الفلاحين تمام، لا، قال الله جل في علاه أيها المتكبرة وليضربن بخمرهن، دي المؤمنات مش الفلاحين مش الفلاحات تمام، دول مش الفلاحات، لا دول المؤمنين يا فندم، المؤمنات يا فندم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لازم ده أمر الله عز وجل. لو هنقول ان دول الفلاحين ده معناه ان الفلاحين هم بس المؤمنين، انما دول عامة المؤمنات، دول عامة المؤمنات. كونك بقى في قلبك الكبر، وده اللي بتقول كده دي عندها كبر في حاجتين، كبر على الناس فهي تزدري خلق الله عز وجل، وكبر على الخالق بأن ترفض الأمر، بطر الحق وغمط الناس. طب مستحملة نفسك ازاي وانت عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة في الكبر. بالمناسبة نطلع نجري بقى بالسؤال ده لفلان وعلان ويطلع لنا مخرج بسرعة، عشان ما يبقاش بنعمل حاجة الغلط، فهاتولنا حد يقول لنا على الغلط اللي احنا بنعمله مش غلط. ما دي بقت موضة اليومين دول ومتكررة في الدروس تمام، ان دلوقتي اتقال حاجة مش عجبان، ها ندور على حد تاني يقول لنا ان الكلام ده ايه. خلاص يا جماعة، الله عز وجل غير ملزم بكلام الخلق، ودي نقطة كنا لسه بنتكلم فيها من كام درس، الله عز وجل غير ملزم بكلام الخلق. يعني ايه؟ اسمع، تارك الصلاة، تارك الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه كافر. طبعا تارك الصلاة جحودا هو كافر بالإجماع. يعني ايه جحودا؟ يعني انكارا، أنكر الصلاة هو ده كده كافر. طب تارك الصلاة تكاسلا كافر ولا مش كافر؟ بلا خلاف أن من ترك الصلاة تكاسلا يطلق عليه لفظ الكفر، يطلق عليه لفظ الكفر. طيب الكفر ده بقى كفر يخرج من الملة ولا كفر لا يخرج من الملة؟ ده مسألة خلافية بين أهل العلم. بعضهم قال أنه يخرج من الملة فهو كفر حقيقي، وبعضهم قال أنه لا يخرج من الملة، أي المقصود الكفر هنا إن هو إيه؟ فاسق، مش إنه رضي الله عنه وأرضاه، لا ده فاسق. طيب هنعرف منين بقى مين الصح هنا ولا هنا؟ يوم القيامة. يوم القيامة اللي كان ما بيصليش لو دخل النار ما خرجش منها، يبقى العلماء اللي قالوا إن الكفر في الحديث كفر حقيقي هم اللي صح، إنما لو دخل النار وتعذب شوية وبعد كده خرج منها يبقى إيه؟ يبقى ده كان فاسق. فيوم القيامة هو الحكم في هذه المسألة. ما ينفعش بقى شباب، هي دي النقطة اللي أنا عايز أقولها، ينفعش بقى واحد يقوم قايل لك إيه، لا ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي تمام قال لنا نسأل أهل العلم، وأنا كنت عارف إن المسألة خلافية وإن فيها خلاف، وأنا كنت متبع قول إن إيه؟ إن هو كفر دون كفر، إن هو فسق، وبناء عليه هخش النار شوية وأخرج. رحت يوم القيامة لقيته كفر يخرج من الملة. أجي واحد يدخل النار يقوم قايل لربنا سبحانه وتعالى لا يا رب المسألة كان فيها خلاف؟ لا خلي بالك، فيها خلاف بين العلماء بين الناس. إنما هذا الخلاف الله عز وجل مش ملتزم بهذا الخلاف، لا يلزم بكلام الخلق، لا يلزم به. يعني الله عز وجل عنده هي يا كده يا كده، احنا اللي مش عارفين فبنجتهد، فالمصيب له اجرين والمخطئ له اجر واحد، اجر الاجتهاد. انما الله عز وجل عنده اجابه واحده للموضوع، هو يا كده يا كده. فما ينفعش نروح يوم القيامه نكتشف ان هو كفر يخرج من المله، فواحد يقوم قايل لا دي المساله كان فيها خلاف، لا ده عندها هناك في الارض. فما تقعدش تقول ايه، لا طب انا افرض بقى انا عايز ارفض واعمل واخلي ومنطق، فهسأل واحد تاني. اسأل وخليه يجاوب اجابة زي ما انت عايز، عشان تظهر قدام نفسك ان انت ما تعالتش على الله عز وجل وما رفضتش امر الله عز وجل. انما يوم القيامة انت هتتحاسب على امر الله عز وجل، مش على الشيخ اللي الشيخ قاله لك، طالما انت في الاخر في دايرة النهي. ليه؟ لان ده اسمه جهل عاقبة. طالما انت عارف ان الكلام ده ما ينفعش، يبقى ما ينفعش ان انت تقول لا والله انا كنت فاكره ما ينفعش لحد هنا. يعني انا لو بعمل ذنب وفاكره صغيرة وهو كبيرة هتحاسب عليه ان هو كبيرة، حتى لو انا فاكره صغيرة تقولي بس انا ما اعرفش، اقولك صحيح بس عارف انه حرام، فهتحاسب على درجة الحرمة الحقيقية، لان الجهل ده اسمه جهل عاقبة غير معتبر. كنت فاكر انها كبيرة وطلعت كفر، هتحاسب عليها انها كفر، لان ده اسمه جهل عاقبة مش جهل بالحكم. انت عارف الحكم انه حرام فما تفرقش، ما تفرقش. فابحث عن نفسك ولا تتكبر على خلق الله عز وجل، ولا تتكبر على شرع الله عز وجل. إياك والكبر على الخلق والخالق، واعلم أن لهذا الكبر علامات وللآخر علامات، فإن وجدتها فهرول لربك تائبا. وجاهد نفسك، جاهد نفسك على ترك هذه الأعراض، وطهر قلبك قبل أن تلقى الله عز وجل بقلب فيه مثقال ذرة من كبر، فلا تدخل الجنة. ولكن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعلم كيف تطهر قلبك وتصلح قلبك، وتعرف علامات الأمراض وكيف تكتشف الأمراض وكيف تنزع الأمراض من جذورها. ولكل مرض علامة، ولكل علامة دلالة على قدر معين من المرض وقدر معين من الاهتمام عشان ترجع تاني. فانتبه لنفسك بالله عليك، وانتبه لقلبك. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، واجعلنا وإياكم من المتقين، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين. إياكم والكبر. إياكم والكبر، إياكم والكبر، فإن عاقبة الكبر نار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.